إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة والموسومة باعتقاد الإمام الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذه الفقرة المباركة من وصية الإمام رحمه الله تعالى، حيث يقول رحمه الله: وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص. وقلنا إن الإيمان إنما هو حقيقة مركبة من القول والعمل، وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن العمل من الإيمان إنما هو ركن في الإيمان وجزء في الإيمان لا ينفصل عنه ولا يسبقه، إنما هو جزء في الإيمان. وذكرنا أن هذا هو معتقد أهل السنة، وأنه لا يمكن أبدا الفصل بين الإيمان وبين العمل، فإذا وجد العمل وجد الإيمان، وإذا انتفى العمل انتفى الإيمان. وذكرنا كلام الأئمة على هذا المعنى كالإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، والإمام الحسن بن علي البربهاري، والإمام الحميدي، والإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه، والإمام سفيان بن عيينة أبي محمد رحم الله الجميع. وذكرنا كلام الأئمة في هذه المسألة بشيء من الاستفاضة. وذكرنا أيضا مما ذكرنا أن الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة المرجئة، والمرجئة قسمان: القسم الأول غلاة المرجئة، وهم الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق وكفى، ولا دخل للعمل به لا من قريب ولا من بعيد، فلو صدق الإنسان بقلبه ولم يعمل طاعة وفعل كل المحرمات فهو مؤمن كامل الإيمان، وبناء على ذلك فإيمان إبليس كإيمان جبريل، وإيمان فرعون كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا كله، لأن الإيمان عند هؤلاء إنما هو التصديق المحض. والتصديق معنى يكون قائما بالقلب، والمعاني القلبية لا تتجزأ فلا يحصل فيه زيادة ولا نقص ولا دخل للعمل فيه. وبناء على هذا قالوا قولتهم المشهورة: لا يضر مع الإيمان عمل، يعني لا يضر مع الإيمان معصية، مهما عصى الإنسان ومهما فعل من الفواحش والكبائر ما دام أنه صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، لا خوف عليه ولا إشكال. وهذا قول الغلاة، وأن العمل لا يلزم لا يحتاج إليه. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة وهم مرجئة الفقهاء، الذين يتمثلون في الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه أبي يعقوب يوسف ابن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله، وهم الذين قالوا إن الإيمان نعم هو التصديق، وهو كامل لا يزيد ولا ينقص، وهو واجب مطلوب، والعمل مطلوب وواجب، لكن لا علاقة له بالإيمان. انتبه لتعرف معتقد الفرق المخالفة. المرجئة قالوا، الغلاة قالوا، الإيمان هو التصديق ولا نحتاج لعمل. إذا صدقت بقلبك ولم تفعل طاعة مطلقا وفعلت كل المعاصي فأنت مؤمن كامل الإيمان. وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. مرجئة الفقهاء قالوا لا، عندنا واجبان مطلوبان: الأول تصديق القلب وهو كامل غير منقوص لا يقبل الزيادة ولا النقص لأنه معنى، والعمل، والعمل مطلوب وفرض وواجب ويأسم الإنسان بتركه ويؤاخذ عليه، لكن لا تربط بين الإيمان والعمل، فالإيمان في قبضة والعمل في قبضة أخرى، الإيمان في قبضة والعمل في قبضة أخرى، واضح معي؟ ولذلك فعند مرجئة الفقهاء أيضا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان كما قلنا معنى قائم بالقلب ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، واضح معي؟ لكنهم قالوا لا بد من العمل، لا بد من العمل، فالإيمان كما قلنا عندهم قول وتصديق، هذا جانب. والجانب الآخر العمل، العمل ولا علاقة لهذا بذاك، فعندهم إيمان، هذا عند مرجئة الفقهاء، عندهم إيمان وعندهم عمل خارج عن الإيمان، عندهم إيمان وعندهم عمل خارج عن الإيمان، واضح معي؟ أما الإيمان عندهم فلو تركت العمل كله، هذا عند مرجئة الفقهاء، الإيمان عند مرجئة الفقهاء لو تركت العمل كله فإن الإيمان يبقى أيضا كاملا غير منقوص، ولا يقع التفاضل بين أهل الإيمان في تصديق القلب أبدا، واضح معي؟ ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، لكن للأسف نحن بحكم أننا لا نقرأ ولا نبحث وإنما نصدق كل ما يقال لنا وكفى، لذلك نبقى جهلة بمثل هذه البدهيات. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، يعني كل من صدق ولو كان على قلب فرعون فهو في الإيمان كرسول الله محمد لا فرق، واضح معي؟ فلا يتفاضل الناس عند مرجئة الفقهاء بالإيمان، واضح معي؟ طيب وإنما التفاضل يقع عندهم بإيه؟ التفاضل يقع عند مرجئة الفقهاء بالعمل، بالعمل. انتبه لأن المسألة هذه مسألة مهمة جدا. الناس عند مرجئة الفقهاء لا يتفاضلون بالإيمان، لا يتفاضلون بالإيمان، لأن الإيمان كما قلنا لا يقبل التفاضل لأنه معنى ولا يقبل الزيادة ولا النقصان، واضح معي؟ لأنهم يقولون من نقص تصديقه كفر بالله، كفر بالله، واضح معي؟ أما الذي يدخله التفاضل أو يكون فيه التفاضل فهو العمل، واضح معي؟ العمل، ولا يدخل العمل في الإيمان عند مرجئة الفقهاء. ولذلك قالوا تصديق أحدنا كتصديق جبريل عليه السلام، وتصديق إبليس كتصديق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكل مصدق، النبي آمن بربه سبحانه وصدق به، وإبليس قال ربي، فلا فرق، إنما التفاضل يقع في العمل، يقع في العمل، واضح معي؟ انتبه لأن هذه مسألة كما قلنا مسألة دقيقة ومسألة مهمة، وهي التي يقع فيها الإشكال عند كثير من الشباب، واضح؟ فالإيمان لا يقبل التفاضل عند مرجئة الفقهاء، إنما التفاضل عندهم يقع على حسب العمل، على حسب العمل. ولذلك عند مرجئة الفقهاء لما نسألهم: طيب أنتم الآن يا مرجئة الفقهاء لما الإيمان يكون عندكم كاملا كاملا كاملا غير منقوص، الناس لا يحتاجون إلى العمل؟ يقولون لو فهمت هذا فأنت جاهل، لو فهمت هذا فأنت جاهل، لأن الإنسان إذا ترك العمل يحاسب عليه، يحاسب عليه، واضح معي؟ لأنه كما قلنا عندهم جانبان: إيمان وهو تصديق القلب وقول اللسان وهذا كامل غير منقوص، وعمل، هذا جانب وهذا جانب آخر لا علاقة لهذا بذاك، واضح معي؟ وبناء على ذلك فإن التفاضل عند مرجئة الفقهاء لا يقع في الإيمان، إنما يقع في العمل، إنما يقع في العمل، واضح معي؟ ولذلك أنت لما تأتي مثلا لأبي حنيفة وتقول هل منزلتي في الآخرة كمنزلة النبي محمد، لأن التصديق واحد، التصديق واحد، هل منزلتي عند الله كمنزلة جبريل، يقول لو فهمت هذا فأنت لا تفهم أصلا، تمام؟ طيب لماذا لا أفهم وأنتم تقولون إن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء؟ يقول نعم الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لا يتفاضلون، لأن الإيمان ده تصديق القلب ولا يقبل لا زيادة ولا شك، النقص فيه كفر بالله، إنما التفاضل واختلاف المنازل يكون على قدر الإيه؟ يكون على قدر الأعمال. فجعل مرجئة الفقهاء أمرين مختلفين: إيمانا وهو كامل غير منقوص، وعملا لا علاقة له بالإيمان، ولا يقع التفاضل في الإيمان إنما يقع التفاضل في العمل، واضح معي؟ ومن أجل ذلك كان أبو حنيفة يصلي، وكان محمد بن حسن يصلي، وكان أبو يوسف يصلي، وكانوا يرون عقوبة تارك الصلاة، وكانوا يرون عقوبة الزاني، تمام؟ لأنهم يقولون بوجوب العمل لكن لا علاقة للعمل بالإيمان، واضح معي؟ فعندهم إيمان وعندهم عمل خارج عن مسمى الإيمان. لكن يبقى في هذه الجزئية سؤال لعل بعض الإخوة يسأل: إحنا ليه ذكرنا المسألة دي أصلا؟ المسألة دي إحنا ذكرناها ليه وفتحناها ليه؟ المسألة هذه إحنا ذكرناها حتى إذا جاء إنسان الآن من هؤلاء الذين يروجون مذهب المرجئة الآن ويقول أنا أختلف عن المرجئة، أنا أختلف الآن عن المرجئة، نقول كيف تختلف عن المرجئة؟ يقول أنا أقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، لكن أقول، ركز، أنا أقول الإيمان قول وعمل، لكن أقول العمل شرط كمال في الإيمان، تمام؟ فأنا أختلف عن المرجئة لأنني أقول الذي يترك العمل مؤمن ناقص الإيمان، بينما المرجئة أي مرجئة الفقهاء يعني يقولون الذي يترك العمل مؤمن لكن كامل الإيمان، فأنا أختلف عنهم، أنا أقول الإيمان قول وعمل، وأقول من ترك العمل مؤمن ناقص الإيمان، ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان قول وعمل والذي يترك العمل مؤمن كامل الإيمان، فأنا أختلف عن مرجئة الفقهاء، فأنا بهذا من أهل السنة، واضح معي؟ ونقول لأمثال هؤلاء يعني لعلكم بهذا تريدون أن تدخلوا السرور على قلوبنا، يعني واضح معي؟ لأنكم بهذا أدخلتم العمل في مسمى الإيمان، وهذا شيء الإنسان يعني ينبغي أن يفرح به، لما ترجعوا إلى الحق وتدخلوا العمل في مسمى الإيمان ينبغي أن نفرح به. ولكن هنا مشكلة، ولكن هنا مشكلة، وهي أنكم قلتم من لم يعمل مطلقا فهو مؤمن لكن ناقص الإيمان، وهم قالوا أي المرجئة من لم يعمل فهو مؤمن لكن كامل الإيمان، تمام؟ وهم يقولون إن تارك العمل سيعذب على تركه مثلما تقول أنت، فكلاكما أثبت في النهاية إيمانا بدون عمل، تمام؟ مرجئة الفقهاء قالوا إيه؟ تارك العمل مؤمن كامل الإيمان لكنه سيعذب على العمل، وأنتم قلتم تارك العمل مؤمن ناقص الإيمان وسيعذب على ترك العمل، فصححتم في النهاية إيمانا بدون عمل. ركز، لأن ده مدخل مهم جدا لمنشأ البدعة اللي هي العمل شرط في كمال الإيمان. انتبع عشان تعرف البدعة دي من أين ظهرت في الناس، إن الإيمان شرط، إن العمل شرط كمال في الإيمان. واضح معي؟ فأنتم الآن أثبتتم وصححتم إيمانا بدون عمل، ففعلتم كفعل المرجئة، فعلتم كفعل المرجئة. والسؤال الذي يتوجه لكم الآن: من أين أتيتم بهذا الكلام؟ من أين أتيتم بأن من ترك العمل كله مؤمن ناقص الإيمان؟ من آية في كتاب الله؟ من نص من كلام رسول الله؟ من قول إمام من الأئمة المتبوعين في الأمة؟ هاتوا لنا كلام الأئمة أو كلام الله وكلام رسوله، وأرونا أن الذي يترك العمل جملة لا يعمل مطلقا يكون مؤمنا ولو حتى ناقص الإيمان. هاتوا لنا الأدلة على هذا. أما نحن فنأتيكم بهذا من كلام المرجئة لتعلموا أنكم مرجئة وتروجون إرجاءكم على الناس. قال البيجوري في كتابه، قال: والعمل عندنا شرط كمال. وهذا رأس من رؤوس المرجئة. والعمل عندنا شرط كمال، وهذا كلام المرجئة مش كلام أهل السنة، تمام؟ أما عندنا أهل السنة فالعمل ركن، العمل جزء في الإيمان، واضح معي؟ لكن العمل كما ذكرنا قبل ذلك ليس عملا واحدا، إنما هو أعمال، فمنه المستحب ومنه الركن ومنه الواجب. فالعمل نفسه شعب، شعب كما قال رسول الله: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، واضح معي؟ فالعمل شعب، واضح معي؟ فوجود العمل، وبعدين ما يهمكش بقى قول إيه؟ قول جنس العمل، وأن الكلمات بتزعلهم، بيزعلهم الكلمات هم، كما يقول رأس المدرسة الإرجائية لما سئل عن هذه العبارة، يقول لك: وما أدري من أين أتونا بهذه العبارة. جنس العمل، جنس كل شيء دخلوا فيه الجنس، تمام؟ والعبارة ليست عبارة مشبوهة الحال، العبارة قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بها الإمام ابن باز. وبعدين يا سيدي ما تزعلش نفسك، أنت زعلان من كلمة جنس العمل دي؟ بلاش جنس العمل. رجل صدق وترك العمل كله، تمام؟ لم يعمل بجوارحه أبدا، واضح؟ سميها كما تشاء، سميها كما تشاء. يكون مؤمنا بهذا الذي فعله؟ الجواب عند أهل السنة أنه لا بد من تحقق العمل في الإيمان، وإن لم يوجد العمل فلا إيمان، واضح معي؟ بهذا معتقد أهل السنة في هذه المسألة. فلما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالإيمان في القرآن، إنما يريد منا الإيمان والعمل، يريد منا تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، واضح معي؟ وعمل الجوارح. فالإيمان المأمور به شرعا هو هذه الثلاثة. فإيمان بلا قول على هذا الفهم لا يصح، وإيمان بلا عمل على كلام أهل السنة وعلى الآيات لا يصح، إيمان بلا عمل لا يصح، لأن صاحبه كذاب. رجل صدق ولم يعمل. السلف كان عندهم هذا منفي أصلا. قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل فهو كذاب، لأنه لو كان عنده اعتقاد ويقول الكلمة وهو مصدق لها، وعنده إخلاص ويقين ومحبة وانقياد وقبول إلى آخر شروط لا إله إلا الله، تمام؟ إلى آخر شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، الانقياد والإذعان والقبول والتصديق واليقين، إلى آخر هذا. لو عندك الإخلاص وعندك الإذعان وعندك اليقين وعندك القبول وعندك المحبة وعندك كل هذا، ألا يكون عندك شيء من العمل؟ ألا يكون عندك شيء من العمل؟ يا كده حتى الآيات تكذب هذا. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن، ده تصديق القلب، بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة، عمل الجوارح، عمل الجوارح، وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، عمل القلب مرة أخرى، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. واضح معي؟ يجي يقول لك طب يا مولانا بس ما إيه ما تشدش المسألة كده، احنا سيبنا بقى إيه الواحد كده عايز إيه يستمخ شوية كده بالتصديق واليقين والإخلاص والإذعان والقبول والانقياد إلى غير هذا. تمام، سيبنا نستمتع بشروط الكلمة. واخد بالك معي؟ أنا عندي فضيلة الشيخ، عندي أصل الانقياد، وعندي أصل الإذعان، وأصل اليقين، وأصل الإخلاص، وأصل المحبة، وأصل القبول، وأصل وأصل إلى آخر هذا. نقول يا أخي يعني إذا كان معك أصول هذه كلها، ألا يكون معك شيء من العمل؟ ألا يكون معك شيء من العمل؟ طيب يا أخي بلاش، لا أنا ولا أنت، أصل أنت كل ما هنتكلم تقول أنتم تكفرون الناس وتقولون وتشتموا المشايخ. احنا اختلفنا في هذه المسألة، انت بتقول عندي اصل الانقياد والاذعان والتصديق والقبول والمحبة والانقياد، العمل ده لو مش موجود يبقى انا مؤمن لكن ناقص الايمان، وانا اقول لك لو العمل مش موجود يبقى الانسان كافر وليس مؤمنا. اختلفنا في هذه المسألة، نحتكم الى من؟ نحتكم الى الله ورسوله، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، الله عز وجل بيّن هذا. تمام، أننا إذا اختلفنا فالمرد إلى كلام الله وكلام رسوله. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل لنا هذا النزاع بعبارة واضحة وضوح الشمس، ولكن القوم لا يقرؤون، كما قال في حديث أبي عبد الله النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحتها صالح الجسد كله. يبقى القلب إذا صالح إيه لا يحصل؟ لابد من صلاح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد. فصلاح الجسد وفساده أمار على صلاح القلب وفساد. الكلام ده بصعوبة، الكلام ده حد فيه غموض في فهمه؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، يعني صلاح القلب يعود على الجوارح. فإذا لم يوجد أثر هذا الصلاح في الجوارح دل على أن القلب ليس فيه شيء من الصلاح. ده كلام النبي، هذا كلام رسول الله، لا تكلف ولا فزلكة ولا إرهاق ذهن، ولا الشيخ قال ولا النص يحتمل، هذا السنة أخواننا ناطقة، والآيات تنطق، الآيات تنطق. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أصل اليقين، أصل التصديق، أصل الإخلاص، إلى آخر هذا. فين هذا؟ لو عندك أصول هذا كله أين أثره على الجوارح؟ أين أثره على الجوارح؟ لذلك قال أهل السنة القاعدة الذهبية في هذا الباب، اكتبها، قالوا: عمل القلب، قالوا اعتقاد القلب وعمل الجوارح متلازمان، أو بعبارة أخرى التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن. معك أصل التصديق، معك أصل اليقين، معك أصل الإخلاص، معك أصل المحبة، معك أصل الانقياد، معك أصل القبول، معك هذه الأصول كلها، لابد أن يكون معك أصل العمل، لابد أن يكون معك أصل العمل. وإذا كمل العمل دل على كمال الإيمان في القلب، وإذا نقص العمل دل على نقصان هذا في القلب، وإذا عدم العمل دل على انعدام الإيمان في القلب. ده كلام أهل السنة. تمام، وهذه أصلا يعني قاعدة العقلاء قبل أن تكون قاعدة الشرع. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينعدم بالعمل، انعدم بالعمل. تمام، هضرب لك مثل. أنا بيننا وبين بعض صداقة ومودة، وديتك موعد إن أنا هزورك في اليوم الفلاني، واخد بالك معي، وبعدين انتظرتني ما جيتش. فالمهم تقابلنا بعد يومين ثلاثة أسبوع، فقلت لي: والله انت ما جيتش ليه؟ قلت لك والله في اليوم ده حصل عند شوية ظروف ما عرفتش جي لك. خير ايه الظروف اللي حصلت؟ قلت لك والله شاب في بيتنا حريق احترق البيت، قلت له انا اللي مولع فيه، وابني مات قلت له انا اللي قتلته، تمام، وكان معي مال ضاع قلت له انا اللي سرقته. والله انا بحبك حب يعني لا يعلمه الا الله. الانسان ده يبقى صادق؟ واحد كل ما يشوف مراته يلطش له على عمال وعلى البطال ويقول لها والله انا لما اشوف ما تعرفش اللي بيحصل لي، ده رجل صادق في المحبه؟ يا اخواننا بلاش شرع، بلاش ادله، بلاش ادله. واحد كل ما يشوف زوجته يدفل في وجهها ويضربه، تمام، وبعدين يقول لها والله ده انت ما تعرفيش انت مكانك في قلب شكله ايه، تمام، هذا انسان كذاب، هذا انسان كذاب. لانه لو كان في القلب شيء من المحبه لحصل على الواقع. هو ده مش كلام النبي؟ اذا صلح صلح الجسد واذا فسد فسد الجسد، بدون ادله يا اخوان. لما يطلع هذا هؤلاء على المنابر من 40 سنة، الصلاه فرض، الحج فرض، البر فرض، الزنا حرام، الربا حرام، العقوق حرام حرام، فرض فرض، 40 سنة يلقنوننا الفرائض والمحرمات بالادله، ويجي بعد 40 سنة يقول لك كل هذا شرط في كمال الإيمان، لو تركت كل هذا لا خوف عليك. إيش هذا؟ إيش هذا؟ اعتقاد من هذا؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعتقد، قال ما أعلم مقالة ظهرت في الإسلام أخبث من مقالة المرجئة، أخبث من مقالة المرجئة. وقال في موضع آخر، لقد تركت المرجئة الإسلام كثوب سابري. تعرف ملابس النساء الشفافة زي كده، يعني فرغت الإسلام من معانيه، فرغت الإسلام من معانيه. أنت مدام صدقت وقلت الكلمة، نفس كلام الناس بتوع المصاطب، يا عم الشيخ وربنا عاوز منك صيام ولا صالح، مدام هنا أبيض توكل على الله. وده مش كلام العوام، ده مش كلام العوام. رجعوا بعد 40 سنة يلقنوننا معتقد العوام في الشوارع، ويقول لك مش عايزين نكلمك، الله المستعان، تمام. فدي قاعدة العقل بعيدا عن قاعدة الشرع، واضح معي؟ ولذلك لما يسأل بعض السلف، يسأل بعض السلف وهو الإمام وهب ابن منبه رحمه الله، لما اعترض عليه بفهم هؤلاء، قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم، لا إله إلا الله مفتاح الجنة. إنسان إذا قال لا إله إلا الله أتى بمفتاح الجنة. فقال له وهب، نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فقال الرجل لوهب بن منبه، إذا نقولها وندخل ولا حاجة للعمل يعني. فقال وهب بن منبه له، أرأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ لو جبت سيخ حديد كده، قلم زي كده، ودخلته في المفتاح يفتح؟ لازم يكون إيه؟ ليه السن ده؟ أنت بتروح تطلع المفتاح، بتروح تطلع مفتاح على المفتاح، بدخله على المكنة، لو اختلف جزء من 10 في الملي يفتح؟ ما يفتحش، تمام. وأين أسنان لا إله إلا الله؟ يقول أسنان لا إله إلا الله العمل، العمل إخوانا. دي قاعدة العقل قبل أن تكون قاعدة الشرع أصلا، بعيد عن أدلة، وريح نفسك من حفظ أدلة، تمام. هذا الكلام إخوانا لم يكن قديما يختلف فيه أصلا، لم يكن يختلف في هذا أصلا عند أهل السنة، وورثناه هكذا غضا طريا من كلام أهل السنة. لكن من أين خرجت هذه البدعة؟ ها؟ من أين جاءت هذه البدعة؟ يا أخي افترض أني عالم من المعاصرين 2-13، واخد بالك، أخطأ في المسألة وتأول، واخد بالك معي، مثلا قول النبي عليه السلام اللي هم حطنهن زي اللجمة في الزور، يا أخي ما هو لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، واخد بالك؟ يبقى لم يعمل خيرا قط يدخل الجنة، ودخل الجنة وهو لم يعمل خيرا قط، واخد بالك؟ وما عندهمش غير الحديث دي، كل ما تتكلم يطلع يتنطط، وبعدين بقى عامل فيها بقى ان هو ابو العريف، يعني جاب الدين من ديله والنص مش النص. وطبعا اللي حواليه اصلا لا يقرؤون ولا يكتبون، يقول لك الواد ده ما شاء الله يعني تمام. فصدق نفسه، فصدق نفسه. نحن الذين نصنع المجرم ونصنع المبتدع لما نروج له هذا ونمهد له هذا، تمام. لم يعمل خيرا قط. طب تعال ابو علي، انت متزوج بقالك 20 سنة ولا 30 سنة، وانت راجل اعمال معايش مراتك عيشة 10 نجوم، 10 نجوم، وبعد 40 سنة عايزة تطلع تتفسح، رفضت انك تطلعها، بتقول لك ايه؟ بتقول لك ما رأيت منك خيرا قط. الا هي ما رأت منك خيرا قط؟ ما ترد علي، ما تأجيبوني. بلاش مراتك، بلاش زوجتك، رب العالمين جل وعلا كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ودي أحاديث يا أخواننا بيقرأوها ويحفظوها وسمعناها منهم، لكن الإنسان إذا حاد عن الحق يعمى عن مواضع الرشد. قال رسول الله يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني عاش كل ملذات الدنيا لكنهم من أهل النار، فيغمس في النار غمسة غمسة، ثم يخرج فيقول له ربه عبدي هل رأيت نعيما قط؟ بقول ايه؟ يقسم بعزة الله لله، يقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ايه الفرق بين قط دي وقط دي؟ ما كلها قط. فرج انت يا ابو علي بقى، هات لنا فوارق بين القطات هذا. ارجع يا اخي الكلام لكلام اهل العلم، وبلاش الفزلكة، وبلاش الاحتيال، وبلاش التلبيس على الناس والتضليل. اتق الله، كفى ضلال للناس. ترجع تجد ابن خزيمة، وتجد ابن عبد البر، وتجد العلماء يقولون وهذا أسلوب عربي معروف يطلق في ظاهره إرادة النفي، وإنما المراد به نفي الكمال والتمام. زي زوجتك ما قالت لك ما رأيت منك خيرا قط، أي على سبيل الكمال. ما رأيت نعيما قط، أي على سبيل الكمال. ما رأيت بؤسا قط، أي على سبيل الكمال، مقارنة بنعيم الآخرة وعذاب الآخرة. بس يبقى الذي قال لم يعمل خيرا قط، لا، عمل ولا ما عملش؟ ما احنا عايزين أدلة، انت ما تكلمش من عندك. أصل هما احنا مش عايزين نتكلم إلا بأدلة. هو الحديث لم يعمل خيرا قط، انت بتقول عامل ازاي؟ قال رسول الله، فالرجل الذي كان يدين الناس، والحديث في الصحيحين، قال لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس. ها الرسول بيكذب نفسه؟ الرسول يتناقض؟ اهو الحديث نصه كده في الصحيح، لم يعمل خيرا قط فصله وكان يدين الناس. ترد الحديث ازاي؟ أجبني، عندك رد على الأدلة دي؟ هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام. وهذا هو الحديث الذي أوقعهم في الضلال. الحديث ده وأمثاله من الأحاديث المشكلة هي اللي أوقعت هؤلاء في الضلال بسبب سوء فهمهم، لأنهم نصبوا أنفسهم ولم يعرفوا معتقد السلف على أصوله. والحديث له 1000 تأويل، وتأويل على كلام السلف، واضح معي؟ يقول لك بقى القول والاعتقاد يكفي، واخد بالك معي، ولا داعي للعمل. ونقول القول والاعتقاد يكفي ولا داعي للعمل في أحوال. واحد مثلا كان نصرانيا، كان يهوديا، ثم اعتقد الإسلام وقال لا إله إلا الله ومات، ده يكفيه الاعتقاد والقول ولا ما يكفيش؟ اه يكفي، لأنه لم يمكن للعمل. لكن واحد بقاله 70 سنة من طلع الشمس بكركر على القهوة لحد العشاء ولا الساعة 12 بالليل، والقهوة جنب المسجد، وما دخل المسجد مرة، وطول النهار يرتب مواعيد للفواحش، وما فعل طاعة، وتقول هذا ولذلك يعترض شيخ الإسلام عليهم بهذا السؤال، يقول للمرجع: يا من تقولون أنه لا يلزم العمل، أجيبون على هذا السؤال. رجل أتى رسول الله فقال: يا محمد، أو قال: يا رسول الله، أنا أؤمن بإلهك الذي أرسلك وأصدق به وأصدقك وأعلم أنك صادق، ولكن أنا أكرهك ولا أحبك ولن أفعل شيئا مما أمرتني به، وسأفعل كل ما نهيتني عنه، وسوف أقاتلك، وإن قدرت على قتلك قتلتك، وأقاتل أصحابك، فإن قدرت على قتل أصحابك قتلتهم. يكون هذا الرجل مسلما؟ من قال بهذا؟ وهذا كلام المرجاء أخوانهم، هو هذا كلام المرجاء لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. يسب النبي، يسب ربنا، يسب لا يضر مع الإيمان معصية. هو هذا كلام المرجاء اللي هم بينافعوا عنه ويؤصلوه في الناس الآن. ولما تيجي تذكر عقيدة أهل السنة والجماعة يقول لك: خلي بالك أهل الجماعة دول تكفيريون. أين؟ هل أحد منكم سامع أننا كفرنا أحدا من الناس؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ أرونا كلاما كفرنا فيه أحدا من الناس. تمام. وبعدين يا سيدي، ما أنت عندك الأدلة ألف دليل ودليل. إجابة على لم يعمل خيرا قط: قال رسول الله، والحديث في الصحيحين: ارجع فصلي فإنك لم تصل. طب هو صلى ولا ما صلىش؟ ده صلى أربع مرات، أربع مرات بيصلي، والنبي شايفه ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفي رسول الله للصلاة نفي حقيقة ولا نفي كمال؟ يبقى لم يعمل خيرا قط على سبيل الكمال، على سبيل التمام. تمام. أما هل عامل أو لم يعمل؟ عامل طبعا. واضح معي؟ الله المستعان، الله المستعان. وحديث: هل مر بك خير قط؟ قال: لا وعزت، إلى آخر هذه النصوص. يقول فيه الأئمة: هذا أسلوب دارج، كما قال ابن عبد البر وغيره، قال: هذا أسلوب تعرفه العرب. وطبعا ذكر عليه عشرات الأدلة، عشرات الأدلة، وهذا سيأتي في الإجابة على الشبهات المرجعة عقب هذا المبحث. زي قول النبي مثلا لأبي الجهم لما ذهبت إليه فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وشكت إلى رسول الله أن معاوية ابن أبي سفيان تقدم لخطبتها وأبو الجهم رضي الله عنهم، فقال لها رسول الله: أما معاوية فصعلوك، معاوية ابن أبي سفيان فصعلوك، صعلوك يعني فقير يعني. تمام. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كناية عن كسرة ضربه للنساء يعني. طب أبو الجهم ده كان بيصلي وهو شايل العصا؟ كان شايل العصا وهو نايم؟ بيشيل العصا وهو بيأكل في الخلاء؟ كان بيضع العصا ولا لا يضعها؟ بيضع. أمال النبي بيقول الكلام ده ليه بقى؟ يعني النبي يقول كلاما غير الواقع؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي قال: أبو الجهم لا يضع العصا عن عاتق، وكان يضعه. ولذلك من طرائف هذا الحديث أن رجلا أتى الإمام مالك رحمه الله رد برضه على شبهة هؤلاء الضلال، قال: يا إمام، حلفت أن البلبل هو الطائر المعروف لا يكف عن الصياح، ما ببطلش تغريد يعني، فحكم اليمين ده يميني كده ماشي ولا أكفر عن يميني؟ فقال له مالك: حنست، يعني يمينك وجع يعني. كان في الطلبة الموجودين بين إذن مالك أبو عبد الله الشافعي اللي احنا بنشرح اعتقاده ده، وكان طالب جالس وسط الطلبة، فقال بصوت منخفض: أخطأ الشيخ. فطالب رفع الكلمة للإمام، قال: يا إمام، الشافعي يقول أخطأ. وكان مالك يعرف للشافعي قدره، قال: قم يا شافعي، لما أخطأت؟ خلاص بقى ما فيش بد، لازم يتكلم ما دام الفاس وقعت في الراس، لازم يتكلم. وده يا أخوانا شيء مش مخالف للأدب، ده شيء مش مخالف للأدب، لأن بعض الجهلة كل ما يشوف واحد برد على الشيخ مخالفته يقول لك ده أخ سيء الأدب. بيشتموا المشايخ. يا أخي عمر قال لأبي موسى رضي الله عنه: إن لم تقم بينة أوجعتك ضربا، أوجعتك ضربا. هل كان عمر سيء الأدب؟ هل كان عمر يشتم العلماء؟ يا أخي ما هذا، ما هذا الفساد؟ لما أخطأت يا شافعي؟ قال: يا إمام، ذلك مما علمتني. يعني كانوا الطلبة برضو مؤدبين، يعني كانوا مؤدبين، يعني رغم أنه هداه الله لموطن النزاع في المسألة ولم يوفق له شيخه إلا أنه مؤدب، ما يفردش عضلاته ويقول لك احنا اعلم والشيخ اصلا مش عارف وما كانش محضر وما كانش عامل، لا لا لا لا، كان هناك ادب وديانه. قال: ذلك مما علمتني، يعني الذي ساقوله الان انا ما جئت به من بعيد، انما هو علمك، ولكن الانسان بحكم بشريته ينسى، يزل عن المساله، يحفظ الدليل وينساه، بشر، تمام. قال: ذلك بانك علمتني مما حدثتني، يعني الحديث اللي انا هذكره الان ده انا سمعته منك، أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها شكت إلى رسول الله أن معاوية وأبا الجهم خطباها، فقال لها رسول الله: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فيا إمام، إن جاز أن يصف رسول الله أبا الجهم أنه لا يضع العصا عن عاتقه لكثرة حمله العصا، جاز أن نصف البلبل أنه لا يكف عن الصياح لكثرة صياحه. بس إجابات، عشرات الإجابات على حديث لم يعمل خيرا قط. ولذلك كما قال ابن عبد البر وغيره، قال: النفي هنا نفي يفهمه العرب أو يفهمه السامع عادة من لغة العرب، يفهمه السامع عادة من لغة العرب، واضح معي؟ أنه يراد به نفي الكمال لا نفي الحقيقة، واضح معي؟ وبعدين يقول لك: لا سيبك من التأويل ده، احنا عايزين ناخد الكلام كده ايه على ظاهره، عايزين ناخد الكلام على ظاهره، تمام. الرسول قال: لم يعمل خيرا قط. سيبك من التفسيرات دي، احنا هناخد ظاهر النص، تمام. خليك معي، انا بقلب لك المسألة على كل الجوانب. انت بعد ما رديت لك على الحديث من كل الجوانب قلت: لا الكلام ده كله لا يقوم عندنا، احنا عاوزين ناخد اللفظ على ظاهره، لم يعمل خيرا قط، يبقى لم يعمل. اقول لك ماشي، وانا برضو موافق، وهمشي معاك على ان الحديث على ظاهره لم يعمل خيرا قط، يبقى لم يعمل خيرا قط، لا بجوارحه ولا بقلبه، تمام. طيب لو لم يعمل بقلبه يدخل الجنة ولا يشمه ولا يشمها اصلا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليه كاذبون؟ لأنهم لا إخلاص، لا تصديق، لا إذعان، لا انقياد، لا يقين، لا لا إلى آخر الشروط الثمانية، ليس عندهم شرط. كذبهم الله ولا لم يكذبهم؟ كذبهم وحكم أنهم من أهل النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجدهم لهم نصيرا. يبقى لم يعمل خيرا قط ولا عمل القلب أيضا، يبقى ما هوش دخل الجنة أصلا، تمام. إيه ردك بقى؟ إذن لو أراد أنه يحمل الكلام في الحديث على ظاهره ستنقلب عليه الكفة تماما، وسيكفر الناس بالمعاصي ويحكم بخلودهم في النار صنيع الخوارج والمعتزلة. يبقى مذهبه كله انهدم من أصله، واضح معي؟ وهناك طبعا أجوبة كثيرة على هذا الحديث، منها أن هذا الرجل الذي ورد فيها أنه لم يعمل خيرا قط، هذا كان من أمة قبلنا، وهذا شرع من قبلنا كما قال، كما في الحديث، لأن الرسول قال إيه؟ قال الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمماء، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. قيل إن هذا الرجل كان من أمة قبلنا وليس من أمة النبي، واضح معي؟ وإحنا عندنا القاعدة المستقرة عشان تريح نفسك وأعصابك تهدى، أن المحكم لا يعارض بالمتشابه، تمام؟ المحكم لا يعارض بالمتشابه. تمام. الله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الآيات. إلى آخر الآيات باشترط تصديقا وقولا وعملا. وعملا ده نص محكم، هذا قرآن محكم. لا تأتي بأحاديث مش بحديث مشكل أو بنص متشابه ولو من القرآن وترد به المحكم. دي قاعدة أهل البدعة. أما قاعدة أهل السنة لما يرد نص مشكل متشابه يحمله على النص المحكم، يحمله على النص المحكم. يعني ينزلون النص المتشابه على ما يوافق النصوص المحكمة. يبقى لم يعمل خيرا قط، ينزل على النصوص المحكمة، لأن الله لما أمر بالإيمان أمر بالإيمان والقول والعمل. والرسول لما أمر بالإيمان أمر بالإيمان بالتصديق والقول والعمل. يقوم لما يأتي نص مشكل نقوم نحمله على النصوص دي ونقول إن المراد هنا إنما هو نفي الكمال لا نفي حقيقة الشيء. واضح؟ ما لا إله إلا الله لها شروط، والإيمان عندنا قول وعمل، والعمل عندنا ركن في الإيمان، وتارك الركن تارك للبنيان، تارك الركن تارك للبنيان. هذا باختصار، وإلا فالكلام في هذه المسألة يطول، وسوف يأتي له إن شاء الله مع كل رسالة نتعرض لها تفصيل لهذا المبحث إلهام، وهذه النقطة المحورية التي يخالف فيها، أو نقطة من النقاط المحورية اللي هي تمثل نقاط الخلاف بين دعاة الإرجاء قديما وحديثا. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. طبعا أهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأنهم أدخلوا العمل في الإيمان إدخالا حقيقيا. تمام. وإدخال أهل السنة للعمل في الإيمان يختلف عن إدخال أهل البدع له. فإدخال أهل السنة للعمل يختلف عن إدخال الخوارج للعمل، لأن الخوارج خلي بالك برضو بيدخلوا العمل من الإيمان، العمل ده ركن عند الخوارج أيضا. تمام. لكن إيه الفرق بين الخوارج وأهل السنة؟ ركز واكتب الإيه النقاط دي. الخوارج يقولون العمل ركن في الإيمان أيضا كأهل السنة. إذن ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن الخوارج جعلوا كل عمل من الأعمال ركنا قائما بذاته. انتبه، جعلوا كل عمل من الأعمال ركنا قائما بذاته. الصلاة ركن في الإيمان. تمام. العفة عن الزنا ركن في الإيمان، العفة عن الربا ركن في الإيمان. فإذا ترك ركنا من هذه الأركان انهدم الإيمان كله فكفر. يبقى تارك الصلاة عند الخوارج إيه؟ عندهم خلي الصلاة فيها خلاف سار. الزاني عند الخوارج إيه؟ كافر. السارق عند الخوارج إيه؟ كافر. وهكذا. آكل الربا عند الخوارج كافر. الذي لا يؤدي زكاة ماله عند الخوارج كافر كافر كافر. يكفرون الناس بآحاد الأعمال. تمام. يبقى الفرق بين أهل السنة والخوارج لأنهم جميعا يدخلون العمل في مسمى الإيمان وهو عندهم ركن، إلا أن الخوارج جعلوا كل عمل ركنا قائما بنفسه، فإذا ترك كفر. ترك الصلاة كفر، ترك الزكاة كفر، ترك الحج كفر، زنى كفر، سرق كفر، قتل كفر، إلى آخر هذا. أهل السنة لا، أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وجعلوا العمل كله ركنا. صح صح الكلام مترتب، لأن فيه أنا الآن بأخذك شوية شوية عشان أوصلك لمنشأ بدعة العمل شرط كمال إزاي ظهرت في الأم. أهل السنة قال لك إيه؟ العمل جزء ركن في الإيمان، لكن العمل كله، كل أعمال الطاعات، كل أعمال الإيه؟ الطاعات. واخد بالك معي؟ يبقى العمل عند أهل السنة ركن لكنه شعب، منه الواجب ومنه المستحب ومنه إيه؟ الركن، ومنه الإيه؟ الركن. لأجل ذلك تجد أهل السنة أو من أهل السنة يقول إذا ترك الصلاة الزكاة الحج زنى سرق إلى آخره الخوارج كفروا، كما ذكرنا، ويخلدونه في النار، والمعتزلة يطلعوه إيه من الإسلام ودخلوه فين؟ ما يدخلوش، يطلعوه من الإسلام وخلوه زي اللي وقفت على السلم كما يقال يعني، تمام؟ له مؤمن وله كافر. طب إيه يعني اسمه ده يعني؟ يعني يقول لك خرج من الإسلام ولم يدخل في شيء. طب حطوه لنا في خانة، يعني حطوه في خانة اتصنف إزاي في خانة يعني؟ إزاي خرج ولم يدخل في شيء؟ يقول لك صار في منزلة بين منزلتين، له مسلم وله كافر. أما إيه باسمه يعني؟ سمونا اسم، ما فيش اسم، خلاص مشيها خلاص، تمام. طب في الآخرة اتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في النار ويعامل معاملة الكفار. الفرقتين دول الخوارج والمعتزلة اسمهم فرق الوعيدية، الذين توعدوا الناس بالنار على ترك أحد الأعمال، هم دول فرق الإيه؟ الوعيدية، تمام. أهل السنة يقول لك لا، العمل ركن نعم، لكن إذا ترك عملا من الأعمال نقص إيمان لا يكفر، نقص إيمانه لا يكفر، لكن لا يذهب أصل الإيمان من عنده إلا إذا ترك، بلاش جنس العمل بقى، أنا مش عايزين نزعلك، ترك كل العمل، تمام. لذلك اللي ما بينتبهش للمسألة دي هو اللي بيقول إن العمل شرط في كمال الإيمان، تمام. هو اللي بيقول العمل شرط كمال في الإيمان طبعا. وأهل السنة أدخلوا الإيمان في العمل، أدخلوا العمل في الإيمان إدخالا حقيقيا خلافا طبعا كما قلنا للمرجئة. أتت شبهة العمل شرط كمال، قالوا خلاص تعال عم الشيخ تعالوا فضل، قالوا هو عد معانا كده، لو ترك الصلاة حكمه إيه؟ نقول للراجح عندنا أنه ليس بكافر، تمام. يقول لك تمام تمام كو. طب لو ترك الحج يقول لك ليس بكافر، ولو ترك الصيام ليس بكافر، لو ترك مش عارف ليس بكافر، طب لو زنى ليس بكافر، لو سرق ليس بكافر، لو تمام، واخد بالك معي؟ طب لو صلى يقول لك يزيد إيمان، يقول لك شوف عرفت بقى انه لما فعل المعاصي حصل ايه؟ نقص في الإيمان، لما فعل الطاعات حصل ايه؟ زيادة في الإيمان. يبقى العمل ايه؟ شرط كمال، شرط كمال يكمل به الإيمان وينقص به الايه؟ الإيمان. نقول له اصل احنا مش قاعدين بنبيع قطاعي، تمام. انت ما انتش قاعد في دكان بتبيع قطاعي، وهو الإشكالية اللي أوجبت لكم هذه الشبهة، وهي اكتب أنهم خلطوا بين مسألتين مهمتين جدا، وهي ترك كل العمل وترك آحاد العمل، وترك آحاد العمل. واضح معي؟ يقوم هو إيه لما يكلمك يجيب لك آحاد الأعمال، لو ترك الصلاة الراجح إنه مش كافر، طب لو ترك الصيام، ترك الحج، ترك لو زنى، لو يجيب لك آحاد الأعمال وآحاد المعاصي. أهل السنة لا يكفرون بهذا، تمام. دي مسألة، وهناك مسألة أخرى اللي هي محل النزاع، وهي ترك كل العمل. يعني ايه يكون ترك كل العمل؟ يعني رجل صدق بالله بقلبه وقال بلسانه لا إله إلا الله ولم يفعل شيئا من الطاعات أبدا، لا بلسانه ولا بجوارحه، وفعل كل المخالفات، هو ده معناه ترك كل العمل يعني، تمام. يعني صدق أن الله واحد وقال ذلك بلسانه، قال لا إله إلا الله، ولم يفعل أمرا مما أمره الله به ولا رسوله، وفعل كل ما نهاه الله عنه ورسوله، هو ده اسم تارك العمل كله، تمام. في فرق بين ترك العمل جملة وترك أحد العمل، وترك أحد الإيه؟ العمل، واخد بالك معي؟ هو ده اللي أوجب لهم الإشكالية هذا، نعم هو لو ترك آحاد العمل ينقص إيمانه، لو أتى بآحاد الأعمال يزيد إيمانه، لكن لو ترك كل العمل يكفر. وبعدين خليك ماشي معانا، ما تمشي على نفس النمط. انت قلت الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، طب عصر ينقص إلى أن انعدمت الطاعات كلها، يقولك لا يبقى معه الإيمان. يا كذاب، يبقى الإيمان زاد، ما هو ما انت هتنزل بتنزل لحد ما تنتفي الأعمال مطلقا، هيبقى إيمان فين بقى؟ هيبقى إيمان فين؟ فهمنا الجزئية دي، ازاي يبقى إيمان ولا عمل؟ ولذلك شيخ الإسلام بيقول ايه بقى؟ القاعدة اللي احنا أمليناها قبل قليل وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، قال ايه بقى؟ قال اكتب الكلام المهم ده، ويستحيل أن يكون في القلب شيء من التصديق واليقين والقبول إلى آخره، ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح، فلما انعدم عمل الجوارح جملة دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. ولا ابن تيمية كان من الخوارج، دل على ولما انعدم عمل الجوارح دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تعال قال تلميذ ابن القيم، قال ومن المحال عقلا وشرعا، ومن المحال عقلا وشرعا أن يكون في القلب شيء من الإيمان ولا يظهر له أثر على الجوارح. يا أخي ما حدش مرة قال له واحد السلام عليكم، ما حدش مرة عدى ألقى عليه السلام رد عليه السلام، إزاي تسميه مؤمن ده؟ تمام، تعال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط العبارة اللي حط بعدها النقطة بالقلم وقفل الكتاب وخلصه، آخر عبارة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، قال الإمام حاتم الأصم من ادعى الإيمان بغير عمل يعني من زعم أنه مؤمن ولم يعمل فهو زنديق، يعني كافر بالله. الجماعة دي كل خوارج ولا كلهم أهل السنة؟ يقوم ساعة ما نقول الكلام ده يقول شوف الجماعة دول خوارج بكفروا الناس، نقول طب تعال هسألك سؤال، تارك الصلاة اختلف فيه السلف ولا ما اختلفوش؟ اختلف. من السلف من كفره؟ مين اللي كفره من السلف؟ الإمام أحمد وإجماع الصحابة. الصحابة كانوا خوارج؟ يقول لك مولانا أصلي ترك الصلاة مسألة فيها خلاف سائر. يا كذاب، تارك الصلاة كافر ولا مش كافر مسألة فيها خلاف سائر، وترك العمل كله يبقى من خوارج؟ انتوا فاهمين ابو ليه؟ ولا عيد تاني، يعني ترك الصلاة كافر ولا مش كافر دي خلاف سائغ عند السلف، ولما يترك كل العمل يبقى لو كفرناه يبقى من الخوارج؟ ده السلف كفروه بترك الصلاة. ها، ولتعجب بقى لما يجيب النقول عن السلف على ان تارك عمل الجوارح ايه مؤمن، يقوم ينقل عن مين؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وينقل عن شيخ الإسلام ابن باز، وينقل عن الإمام أحمد، وأم الله رحمك تقول إيه يا ابن المثل، بيقول كدب مساوي. أيوة كدب مساوي يا أخي، حتى يعني حتى انكسف، يعني انكسف على ذمك. ده شيخ الإسلام ابن تيمية بكفره بترك الصلاة، تنقل عنه أنه لا يكفره بترك جنس العمل. ده الشيخ ابن باز أشهر مسألتين، يعني أي طالب شم ريحة كده اسمها ابن باز يعرف أن أشهر مسألتين تميز بهم ابن باز مسألة كفر تارك الصلاة، ومسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية وليس كفرا مخرجا من الملة. دول أشهر مسألتين ابن باز له فتوى في الصلاة بيقول: لو أن الإنسان عندما أراد أن ينام من الليل ضبط الساعة، استعلى المنبه يعني ضبط الساعة على الساعة 8 صباحا، ها يعني ناوي إيه ما يصليش الفجر، ثم قام فصلى، انتبه، ثم قام فصلى، هذا كافر بالله. ليه؟ لأنه نوى، عقد القلب ألا يصلى، تمام. يقوم ينقل عن هذا الرجل أنه لو ترك كل الأعمال يكون مؤمنا. طب الكلام ده جبته منين؟ الكلام ده من أين أتيت به؟ ألا يخافون الله؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أنسي هذا مقامه بين يدي الله وهو يكذب على الأئمة ويلبس على الأمة؟ قال القائل: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ترك الصلاة كافر مش كافر، خلاف عند السلف، يعني فيه من السلف من كفره، وترك كل العمل لو قلنا أنه كافر نبقى من الخوارج. لما لقوا الضغط زاد والشبهة كلامهم ما فيش أدلة، أصله بتكلم بهواه، أصله هو لما دخل في كتب أهل العلم دخل بنفسه بمفرده فخرج من الباب الخلفي برضه، هم دول بتوع الأبواب الخلفية، دخل بلا شيخ فخرج بلا شيخ، من دخل العلم وحده خرج منه وحده، ليس له شيخ، إنما شيخه كتابه، شيخه كتابه. لما كسروا الضغط وظهر من أهل السنة الذين يسأل أن يملأ، نسأل الله أن يملأ الأرض منهم وأن يكسر سوادهم، لما بدأوا يردوا بدع هؤلاء تنزلوا، قال لك برضو مسألة ترك العمل فيها خلاف ساغ عند السلف. قال لا، كل ما تضغط ينزل مسألة درجة، كل ما تضغط ينزل إيه درجة. يعني كان ترك الصلاة زمان اللي بكفر به يبقى من خوارج، ولما حصل بيان الأدلة وإن الصحابة كانوا كفروا قلت خلاف سائغ، ولما نزلنا وخلصنا من قصة ترك الصلاة جينا عند ترك العمل قلت بيبقى من خوارج وجات الأدلة برضو خلاف سائغ، واخد بالك. المهم يا أخواننا مش عايزين نقعد معكم، الإيمان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يا أخواننا تصديق بقلب وقول باللسان، يعني أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له، الخالق الرازق البارئ المصرف المدبر، ها المستحق للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتؤمن بوجود الله وتقول لا إله إلا الله بلسانك وتعمل. لا يصح الإيمان إلا بهذه الثلاثة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي، وهذا سيأتي في الرسالة، قال: إجماع الصحابة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ونطق وعمل بالجوارح لا يصلح واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. يبقى إيمان بلا قول وعمل ليس إيمانا، قول بلا اعتقاد ولا عمل ليس إيمانا، عمل بلا اعتقاد وقول ليس إيمانا، اعتقاد وقول بلا عمل ليس إيمانا. الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل في قبضة واحدة. اوعى تقول الإيمان هنا والعمل هنا، ستضل. والعمل كمال. واحد يقول لك الإشكالية بقى اللي احنا نختم بها الكلام اليوم، يقول لك ما انت مش بتقول ان العمل كمال في الإيمان؟ هو مش العمل شعبة؟ مش الإيمان ده شعب؟ شعب. باستكمال هذه الشعب يكمل الإيمان ولا لا يكمل؟ يكمل. وبنقص هذه الشعب ينقص ولا لا ينقص؟ ينقص. موهبة موهبة شرط كمال يا مولانا، ما هو بيكمل وينقص موهبة شرط كمال. أقول لك لا، فرق بين مصطلحين. اكتب اكتب. واحد، العمل كمال في الإيمان، ده كلام عن السنة. العمل كمال في الإيمان، هذا كلام نطقت به الآيات، تمام. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى آخر الآيات. فالعمل كمال في الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا إلى آخر الأحاديث. العمل كمال في الإيمان. اثنين، وليس شرط كمال. لا، يعني هو في فرق بين المصطلحين دول، العمل كمال وليس شرط كمال. نعم نعم، هم قالوا الكلام ده لأنهم أصلا كما قلنا إنما شيوخهم كتبهم، وبعدين لو مال طبعه للعقيدة تراه جاهلا في الفقه، إن مال طبعه في الفقه تراه يتخبط في العقيدة، مال طبعه الحديث تراه يتخبط في كل شيء. يعني كل واحد إيه مال على طبعه شيء من فروع العلم تراه أجهل من الدابة في بقية فروع العلم. لا يا إخوانا، السلف لما وضعوا لنا برامج العلم بيّنوا إن المرحلة الأولى أن يتأصل الإنسان في كل فروع العلم، تمام؟ وأول أصل ينبغي أن يتأصل فيه المعتقد، المعتقد هو ده أصل النجاة. العمل ليس شرط كمال ليه؟ أنتوا عارفين الشرط اللي هو إيه؟ حد يعرف الشرط كده؟ لا، هذا الركن، هذا الركن. طيب اكتب بسرعة، ها حافظ أبو أنس، هذا الركن، هذا الركن. أنا بسأل عن الشرط، الشرط ها أحسنت، تمام. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ايه الكلام ده؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني الشرط عدم لا يصح العمل. زي الوضوء كده، شرط في صحة الصلاة، لو الإنسان جه قال أنا هصلي بدون وضوء، الصلاة صح؟ لا. يبقى لما وجد الوضوء صحة الصلاة، تمام؟ لما أقصد لما فقد الوضوء بطلت الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يشترط من كون الإنسان متوضئا أن تكون صلاته بالضرورة صحيح. ممكن يبقى متوضئ وتبطل صلاته بشيء آخر، ولا مش ممكن؟ يجيبوا له سندوتش وهو بيصلي ولا بتاكل، تبطل ولا تبطل؟ تبطل وهو متوضأ. ده تعريف الشرط. الركن هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. وجد الركن صح العمل، فقد الركن بطل العمل، ده الركن. الفرق بين الشرط والركن، ركز عشان انا هسألك الان، الفرق بين الشرط والركن، اول فارق بينهما أن الشرط خارج عن الماهية والركن داخل فيها. حد فهم مني حاجة؟ قول يا شيخ سامح. أيوة، يبحنا لما نقول أحسنت، يبحنا لما نقول إن العمل شرط في كمال الإيمان، يبحنا إيه؟ طلعناه وإحنا من الصبح بنقول إيه؟ ها؟ أيوة. يبقى لما أرجع أقول لك العمل شرط في كمال الإيمان، يبقى إيه؟ بعد ما أصرنا التأصل ده كله طلعناه مرة تانية من الإيه؟ من الإيمان. هو كمال لكن مش شرط. هو كمال به يكمل وبه ينقص، لكن هو منه. اوعى تقول من الشرط دي، لأن الشرط متقدم على الفعل. فلو قلت شرط يبقى أخرجت العمل إيه؟ من مسمى الإيمان. واضح معي؟ يبقى في فرق بين العمل كمال في الإيمان والعمل شرط في الإيمان، شرط كمال في الإيمان. العمل كمال في الإيمان ده كلام أهل السنة، العمل شرط كمال في الإيمان ده كلام المرجئة، مش كلام أهل السنة. واضح؟ دي آخر فقرة هنتكلم فيها. واضح معي؟ طبعا سنذكر لك بعد ذلك من كلام المرجئة بقى نفسه وكلام فقهاء المرجئة ما يوضح لك هذه الصورة، وتشعر كأن الماء البارد ينزل على قلبك وتنجلي الغمة. مسألة تزول من عندك إن شاء الله الإشكال ده تماما. سأل يا أخواننا والله واضح كلام السلف سهل، والله ما عقد المسائل هذه إلا تشقيقات هؤلاء. والله يا أخواننا كلام السلف سهل جدا، وعبارات ما فيها تكلف. الآيات اللي إحنا بنتكلم، إحنا بناتي شيء، إحنا فقط بنربط بين الآيات والنصوص فقط، وإلا الأحاديث والآيات وكلام الأئمة واضح وضوح الشمس. أنا ما أدري والله، يعني والله لا يضل بعد هذا كل إلا إنسان مدخول القصد. ولذلك إحنا نبهنا وننبه، والكلام ده أنا ذكرت ليه محاضرة قرابة ساعتين موجودة على الموقع في بيان شرح أصول التفسير، الدرس رقم 2 من شرح كتاب القواعد الحسان للعلامة أبي عبد الله السعدي، اللي هي منهج الصحابة في تلقي التفسير. يا أخوانا القضية مش إنك تنظر في القرآن والسنة، القضية أنت بتنظر في القرآن والسنة على منهج مين، على طريقة مين. تمام؟ الخوارج اللي كفروا الناس بالمعاصي أخذوا آيات من القرآن، والمرجئة اللي هم طلعوا العمل من الإيمان أخذوا آيات من القرآن. تمام؟ الحلولية وكل طوائف الضلال تنزع من القرآن والسنة. اوعى تفكر ان حد هيجي يقول لك المعتقد الفلاني بدون أدلة، لازم يلبس لك الأدلة ويأتي بآيات وأحاديث، كله ينزع من القرآن. لكن المهم انت بتاخد من الأدلة على منهج مين، على منهج مين؟ منهج أهل البدع قام على قسم النصوص نصفين. تمام؟ على قسم النصوص نصفين. مسألة الإيمان مثلا الخوارج والمرجئة قسموها نصفين. الخوارج أدخلوا العمل في مسمى الإيمان وجعلوا كل عمل ركنا بنفسه، فكفروا الناس بترك أحد الأعمال. المرجئة قال لك لا، إحنا مش عايزين عمل خالص، فهؤلاء أغلقوا الباب وسودوا الدنيا، وهؤلاء فتحوا الباب على مصراعيه فأدخلوا الكافر في الجنة ولا بأس عليه. يقوم أهل السنة عملوا إيه؟ يمسكوا دول من أفاهم كده ويتقشوهم في بعض، يخرج الحق من بين هؤلاء، يأخذوا هذا الشطر من الأدلة وهذا الشطر من الأدلة ويضمونه إلى بعضه، فتخرج بمراد الله ورسوله، وتخرج بمراد الله ورسوله. هذا هو الدين أخوانا، هذا هو الدين، هذا هو المعتقد الذي جاء به رسول الله وعلمه الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.